الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. طيب، إلي أقبلوا، دنيا ساعة دفوا بعض، وإياكم والاستناد على الجدر. الكبار السن معذورين. طيب، حد مستخبي هنا؟ طيب، قوم يا محمد، قوم يا عصام، أيوة اقعد، انت تشغلناش. طيب خلص. الخبر له كم حال باعتبار وصوله إلينا؟ له حالان تواتر وأخر. أحسن، له حالتان، تواتر وإيش؟ وآحاد. جيد. فالمتواتر شروطه يعني ولا معناه؟ فالمتواتر هو الحديث الذي، أيوة، تمام، هو هو الحديث الذي يرويه جماعة جمع عن جمع. ولا يخلو من طريقه ولا يخلو من شروطه عن التواتر جماعة جمع عن جمع. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فماذا يفيد؟ العلم الضروري فقط. يفيد العلم الضروري فقط، يفيد أمر، يفيد أمرين: اليقين، العلم، والإيش؟ والعمل. ماذا نقصد بإفادة الخبر للعلم؟ سيبك من الشيخ دلوقتي، خليك في إجابة السؤال. ها، ماذا نقصد بقولنا أنه يفيد العلم؟ طيب أحسنت. والعمل، ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ يفيد العلم، أي أننا نقطع بالضرورة أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. طيب، وماذا وماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ يعني إما وجوب وإما الوجوب والاستحباب فقط. كلمة العمل أشمل، انتهينا احنا من جانب العلم، يفيد العلم انتهينا منه. ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ صحح له، ماذا نقصد بقولنا يفيد العمل؟ يجب العمل في الشريعة. هذا هو. من باب الواجب او من باب الاستحباب. يا اخي، انت تقول واجب واستحباب، طب والحرام والمكروه؟ العمل هذا يا شيخ وليس، يا عبيط يا عبيط، أنت حصرت العمل في وجوب واستحباب، والعمل بالنص أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا. قد يعمل به على أنه نهى الشرع يبقى حرام، يبقى أنت خصصت. هو إيش قال؟ وجوب العمل به في الشرع حسب ما دل عليه، إما وجوب أو فرض أو استحبابه. عرفت أنك عبيط؟ جيد، خليك واقف. طيب، يفيد العلم والعمل، انتهينا من العلم وانتهينا من العمل. القسم الثاني الآحاد، وينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. أولها مشهور. ثم عزيز. ثم غريب. ثم غريب. المشهور هو من يرويني تفرد برواياته في أحد طرق ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. جيد، هذا المشهور من رواته ثلاث، فماذا؟ ثلاث. ف